ملك الخليقة بالخليقة شاهي، وعن الحقيقة في الطريقة لاهي. خضعت لشوطته العوالم كلها، وهو الضعيف المشتلين الواحي. حكم الجميع وشادهم في أرضه، ما مثله في الكون من أشباه. يبدو القوي بعده واعتاده، لكنه في ضعفه متناهي. عشق الحياة يزيد في أعماقه، فتراه في أشغالها متماهي. ومن الفراق عن البقاء يلوذ من أتراحها في نزهة وملاهي. قالوا له إن الوجود لحكمة، إياك أن تلف الذهول الفاهي. والحرب بينهم متقادح نارها، جعلوا الإله وسيلة للجاه. فتفرقوا وتشتتوا وتشرذموا، كل يقول هنا طريق الله. صار الضعيف بحيرة في أمره، كثرت عليه أوامر ونواهي. والنفس تشعل جمرة في جوفه، لعناق شلمى أو لرشف شفاه. متذكرا عند الغدير كلامها، تختال في فستانها وتباهي. ودياره الأولى تجاذب روحه، وديانها مغمورة بمياه. فتراه سيد عشره في يومه، لكنه في الليل كالأواهي. متوجعا مما تكلف عنوة، قدر على قهر أو استكراه. إن الحياة عسيرة لأولنها، وكثيرة إن عشتها بشفاهي.